وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من التاريخ على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيها على باب على أبواب الأذان والسنة فيها، لأننا نجتزئ اليوم من الحصة مقصر منها في السنن، لأن الإخوة معهم ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك جزء في صوم يوم عاشوراء للإمام المنذري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، فبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام الحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان والسنة فيها: باب بدء الأذان. حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنفث، فأري عبد الله بن زيد في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقلت له: يا أبا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة. قال: فلا أدلك على خير من ذلك. قلت: وما هو؟ قال: تقول: والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تلاحظون أن الأذان في الإسلام ليس له نظير في الأمم السابقة. الأمم السابقة كان لها، ليس لها هذا الذكر بهذه الصورة. اليهود مثلا لهم الناقوس، والنصارى أو اليهود لهم بوق، والناقوس أو الجرس للنصارى، لكن هذه الأمة هي عبارة عن أصوات، وهذا صوت كذلك الذكر، إلا أن الذكر أعظم من هذه الأشياء. فلأجل ذلك الذكر تحيا به القلوب بخلاف أصوات الأجراس وغيرها، إنها أقل وإن كانت تحرك القلوب، لكن تحريك القلوب إلى الله تبارك وتعالى بذكره هذا شيء عظيم ما حصل في تاريخ البشرية، وهذا جزء من تفضيل هذه الأمة على الأمم مما فضلت به على الأمم السابقة، فله الحمد والمنة. قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا، فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرجي. إن صاحبكم قد رأى رؤيا. عندنا أري وهي أصح. إن صاحبكم قد أري رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقي عليه ولينادي بلال فإنه أنجى صوتا منك. قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال: فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال وفي ليال ولا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطلق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن،

على جمع من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن عبد الله.